الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداه، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. صلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 11 من دروس قصص الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم وأزكى السلام. وكنا قد وصلنا في الدرس 10 إلى مخالفة قوم ثمود لأوامر نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام عندما حذرهم من عقر الناقة وأنذرهم عذابا عظيما أليما شديدا قريبا إذا هم باشروا هذا الأمر. وهذا بالتأكيد سفه، وأي سفه؟ ناقة تمر على بيت كل واحد منهم وتعطيه حاجته من الحليب الطازج، ومع ذلك يحاولون عقرها أو يقومون بعقرها بالفعل رغم التهديد ورغم الوعيد الذي أنذرهم به نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام. وبالفعل تآمروا على عقرها وعقروها. وهنا توعدهم نبي الله الصالح بعذاب بعد 3 أيام، ودائما الأنبياء لا ينطقون عن الهوى كما جاء في سورة هود: فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وفي 3 أيام كانت جلودهم ووجوههم تتغير من لون إلى لون، هكذا أخبرهم نبي الله صالح، أن جلودكم ووجوهكم ستتغير وتتحول من لون إلى لون حتى بعد 3 أيام يكون العذاب. وفي هذه الأيام والأثناء حاولوا التآمر على قتل نبي الله صالح أيضا كما جاء في سورة النمل: بعد أن عقروا الناقة تآمروا على قتله عليه الصلاة والسلام. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. لكن في أثناء تدبيرهم وفي أثناء التخطيط وقيامهم بالمهمة لقتل صالح أنزل الله عليهم العذاب. كيف أهلكهم الله؟ القرآن يقول، مرة يقول: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، ومرة يقول: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ولا تنافي بين الرجفة والصيحة. الصيحة الله سلط عليهم ملك وهو جبريل عليه السلام، وقد وصفه الله بأنه شديد القوى عندما قال علمه شديد القوى، وصفه الله بأنه رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فجبريل عليه السلام وقف في وسط مدنهم وقراهم وقال لهم كلمة واحدة: موتوا. بس ما فيش غير كده. لكن كلمة موتوا كانت صيحة نتج عنها زلزال ورجفة وخراب ودمار عم القرى والمدن كلها بسبب هذه الكلمة موتوا، مما يدل على ان هذه صحة خطيرة جدا جدا. يعني مش مجرد واحد بيزعق وبيقول لهم موتوا، لا ده ملك، وملك زي ما احنا هنعرف يعني بريشة واحدة من جناحه حمل قرى قوم لوط 7 مدن وقلبها رأسا على عقب، بريشة واحدة من جناحه. يعني الملك الواحد يستطيع قلب الكرة الأرضية كلها بأكملها، ملك واحد فقط. فده الصيحة كلمة موتوا نتج عنها الرجفة والزلزال والدمار والخراب، حتى أن أصبحهم جاثمين يعني هالكين في أماكنهم، في أماكنهم جلسوا في أماكنهم يعني قتلى هلكة، حتى أن الله عز وجل شبههم بعد أن قتلوا بالهشيم المحتضر في سورة القمر، يقول إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. المحتضر اللي هو الراعي اللي بيقدم العلف للمواشي أعزكم الله، بيقدم العلف للبهائم الغنم والجمال والبقر، فبيقدم لهم العلف من النباتات الجافة، فما يتساقط تحت أقدام ما يتساقط من العلف من النباتات الجافة تحت أقدام الأغنام وأقدام المواشي أعزكم الله، ده اسمه الايه؟ الهشيم. الهشيم تهشم تحت أقدام الايه؟ أقدام المواشي. فالله جعلهم كذلك، جعلهم كالهشيم المداس تحت أقدام البهائم أعزكم الله، فكانوا كهشيم المحتضر. وأيضا في سورة المؤمنون يقول فأخذتهم بعد أن نادى سيدنا صالح ودعا وقال رب انصرني بما كذبون، انصرني، دعا الله عز وجل بسبب تكذيبهم، قال الله عما قليل ليصبحن نادمين، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. الغثاء هي النباتات الجافة اللي بتكون على جانب الوادي بعد السيول، هذا هو الغثاء، النباتات الجافة المتهشمة، فجعلناهم غثاء مثل هشيم المحتضر، فجعلناهم غثاء فبعدا أي فهلاكا للقوم الظالمين، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. هنا ندرك العظة والعبرة، أنهم خططوا ودبروا وفعلا عقروا الناقة، ولم يكتفوا بذلك بل خططوا لقتل نبي الله صالح، فسبق الله تخطيطهم. ومن هنا يقول الله في سورة النمل، وأرجو الاستماع إلى هذه الآية أو إلى هذه الآيات حتى نعلم أن مكر الله أشد وأن مكر الله أسرع، كما قال الله عز وجل وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وكما قال الله عز وجل فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهم خططوا ودبروا لكن الله كان أسرع كان أسرع مكرا. ومن هنا لابد أن نكون على علم يا إخوة وعلى يقين بأن أعداء الإسلام والمسلمين مهما كانوا ماكرين ومهما كانوا مخططين ومهما كانوا مدبرين ومهما كانوا سياسيين، لابد أن نعلم أن الله خير الماكرين وأن الله أسرع مكرا، وأنه كما قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وكما قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال. لابد إن الكيد ينتهي إلى ضلال، وإن الله عز وجل انتظاره وصبره وحلمه ليس هذا دليل على ضعفه، حاشاه سبحانه وتعالى فهو القوي، ولكنه يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. فقال في سورة النمل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. شايف؟ مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. تلك اللي هم قوم ثمود، الحجر في الحجر إلى الآن بيوتهم موجودة. تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، أي بسبب ظلمهم، بسبب شركهم، بسبب تجرؤهم على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما قال في سورة هود: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. بعدا يعني هلاكا ودمارا. سورة فصلت يقول: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لا حول ولا قوة إلا بالله. هديناهم يعني أرشدناهم، أرشدناهم ودللناهم، فاستحبوا العمى على الهدى أي على طريق الله عز وجل، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما، عذاب الذل والعياذ بالله، عذاب الهون بما كانوا يكسبون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نجى الله نبيه صالح والذين آمنوا معه، وأهلك هؤلاء، وكان الهلاك شديدا. ونلاحظ شدة الهلاك يا إخوة من الآيات اللي كلنا حافظينها في سورة الشمس، ما بيقول: فكذبوه، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. لا، مش بغرمكم حاجة، الناقة لا بتغرمكم أكل ولا بتغرمكم شرب ولا بتغرمكم، ده دي أرض الله ودي ماء الله ودي السقيا بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. لكن فكذبوه فعقروها، النتيجة ايه بقى؟ فدمدم. لاحظ كلمة دمدم، القرآن عظيم، القرآن بليغ، القرآن فصيح. شوف ما يقولك فدمدم، يعني بيصور لك الهلاك والدمار اللي عمهم. دمدم يعني الهلاك كان شديد جدا، زي ما بيقول في سورة الشعراء عن بعض الناس يقول: فكبكبوا فيها هم الغاوون. الكلمة نفسها بتصور لك الفعل، تصور لك الفعل الشديد. تعرفوا والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يهلك الظالمين، اللهم آمين. الرصاص اللي بيستخدمه الجنود الإسرائيليين مع الفلسطينيين، انتوا عارفين الرصاص اسمه ايه؟ اسمه دمدم او دمدم، واخد بالك ولا لا؟ دمدم ده العجيب اللي فيه انه ما ينفجر الا بعد ان يدخل في بشرة الانسان والعياذ بالله، يعني يدخل في جسم الانسان ثم ينفجر ويحدث دمارا داخل الجسم. رصاص وهو محرم دوليا، لكن من امتى اسرائيل امتى اسرائيل بتخضع لدوليا ولا غير دوليا؟ والعجيب المسلمين المغفلين يقولوا الشرعية الدولية، الشرعية مش عارف البتاعة، الشرعية الدولية ولا شرعية دولية ولا اي حاجة من دي خالص. المهم الرصاص اسمه دمدم لانه بقولك الاسم على مسمى انه شديد الانفجار وشديد التدمير. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم، يعني ربنا اهلك، يعني احدث دمارا وهلاكا شديدا عليهم بسبب ذنوبهم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف، يعني مين اللي يخاف؟ الله عز وجل ما يخاف عق. هل يستطيع احد ان يقوم وينتصر لهؤلاء؟ يعني حد يقدر يعاقب ربنا او مثلا يحارب ربنا لانه اهل قوم ثمود؟ ما يجرؤ احد. ولا يخاف، اي الله عز وجل ما يخاف عاقبة اهلاك، لان الله هو القوي، الله هو القوي المتين. ارجو الاستماع الى الكلمة الاخيرة التي قالها نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام كما جاء في سورة الأعراف. أما بعد أن أهلكهم الله وأثناء الهلاك ما هو نزل عليهم، سيدنا صالح تولى عنهم، تولى يعني إيه؟ بعد عنهم حتى ما يصيبوا الإيه؟ حتى ما يصيبوا العذاب، فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. شاف الكلمة؟ سيدنا صالح بيتأثر يعني متأثر جدا. يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. كانت النتيجة والعياذ بالله الهلاك والدمار، فصاروا أثرا بعد عين. وكما جاء في سورة الحجر ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وطويت صفحة ثمود وما زالت آثارهم موجودة في الحجر في الطريق بين المدينة المنورة وبين تبوك. وننتقل إلى قصة نبي الله بل أبي الأنبياء إبراهيم عليه وعلى جميع أنبياء الله أفضل الصلاة وأتم أزكى السلام. سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء، لأن كل نبي جاء من بعده هو من ذريته. أي نبي يأتي من بعد إبراهيم ومن بعد لوط فهو من ذرية مين؟ من ذرية إبراهيم، كما قال الله عز وجل عنه ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته، اللي هو سيدنا إبراهيم يعني، في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وكما قال عنه وعن سيدنا نوح ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فعشان من أجل ذلك قيل عن سيدنا إبراهيم إنه أبو الإيه؟ إنه أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا الآن تكلمنا فيما سبق، تكلمنا عن آدم وعن إدريس وعن نوح وعن هود وعن صالح، يبقى تكلمنا عن كم نبي؟ 5. واخد بالك من الكام كلهم اللي احنا المفروض نتكلم عنهم؟ 25. تكلمنا عن 5 وبنتكلم عن النبي رقم كام بقى الآن؟ سيدنا إبراهيم رقم 6. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولد في العراق، يعني على حسب ما المقارنات بين التوراة وبين كتب الرواة والتاريخ وكذا، ولد في العراق. وأبوه كان من سدنة الأصنام، يعني ومن كهنة الأصنام، بل من صانعي الأصنام الكبار. كان نجارا يصنع الأصنام، كان نجارا يصنع الأصنام، وهذا هو الكلام الصحيح النهائي. ونشأ إبراهيم في هذه البيئة، ومنذ صغره عرف أنه كان يكره الأصنام كرها شديدا، وأنه كان يحتقرهم، وما كان يحترم الأصنام أبدا ولا يحترم التمثيل. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الله ينشئهم منذ الصغر على بغض الأصنام، بغض الشرك، وعلى بغض المعاصي. الله يصنع الأنبياء منذ اللحظة الأولى، كما قال عن سيدنا موسى ولتصنع على عيني، وكما قال عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فإنك بأعيننا. هكذا الأنبياء الله يصطفيهم ويجتبيهم ويختارهم منذ اللحظة الأولى. فحتى أنه يقال، يعني الرواه والأثريين يقولون أن أبوه كان يبعثه يبيع الأصنام، فكان ينادي على الأصنام ويقول من يشتري الذي لا يضر ولا ينفع. فطبعا ما فيش حد بدم إذا كان اللي بروج لبضاعة بيحاول انه يختار لها صفات واشياء ترغب الناس في شرائها. فالمهم ان سيدنا ابراهيم منذ الصغر كان يبغض الاصنام. لما نبأه الله واعطاه الرشد والفهم والنبوة والحكم كما قال في سورة الانبياء، طبعا قصة ابراهيم ذكرت في كثير من سور القرآن الكريم، وهي تأتي في المرتبة ربما الثالثة أو الثانية بعد قصة موسى وقصة نوح. يعني الأنبياء الثلاثة اللي ذكروا كثيرا في القرآن، سيدنا موسى رقم واحد، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا نوح عليهم الصلاة والسلام، وهو من أولي العزم من الرسل. أولي العزم احنا قلنا قبل كده يعني ايه؟ أولي العزم يعني أولي الصبر والتحمل والقوة والجهاد وتحمل الشدائد في تبليغ دعوة الله عز وجل. فالله ذكر قصة إبراهيم في سورة الأنبياء، وفي سورة الشعراء، سورة الصافات، في سورة البقرة، في سورة الحج، في سورة إبراهيم، في سورة في القرآن باسم سورة إبراهيم عليه السلام، في سور كثيرة من القرآن سنتعرض لها فيما بعد إن شاء الله. في سورة الأنبياء يقول الله: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. من قبل لأنه قبل ذلك ذكر قصة موسى وهارون، فقال من قبل يعني من قبل موسى، لأن إبراهيم يعتبر من أجداد مين؟ الجد الأكبر لمين؟ لموسى عليه الصلاة والسلام ولهارون. من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ خلي بالك، أول من يدعو يدعو مين الأول؟ لاحظ كلمة إذ قال لمين الأول؟ لأبيه. في سواء في سورة الشعراء أو في سورة الأنبياء أو في سورة الصفات يبدأ بأبيه. وسورة مريم اللي سمعتها في صلاة المغرب: إذ قال لأبيه وقومه، يبقى يبدأ بأبيه الأول. لأن الشيء معروف إن الإنسان لما يكون فيه خير يبدأ بأقرب الناس إيه؟ إليه. لما الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أبر يا رسول الله؟ أبر مين الأول؟ خيري يوصل لمين الأول؟ قالوا الأول مين؟ أمك، وبعدين مين؟ أباك، وبعدين مين؟ أختك، وبعدين مين؟ أخاك، وبعدين مين؟ أدناك فأدناك، يعني الأقرب فالأقرب، واخد بالك؟ ويبدأ بالأضعف، لأن مين الأضعف، الأم ولا الأب؟ يبدأ بالأم، وهكذا. فالإنسان وأعظم البر الدعوة إلى الله، أعظم البر وأعظم الخير اللي توصلوا للناس الدعوة إلى الله والنصيحة والحكمة والخوف عليهم من نار جهنم. خوف عليهم من نار جهنم، يعني أنت دايما تقول إيه؟ أنا مش مقصر في ولادي، بجيب لهم أحسن أكل وبلبسهم أحسن لبس ومسكنهم احسن سكن وبجيب لهم اللي هم عايزينه. لا، انت لم تبره. ما دمت انت ما علمتهمش الحكمه والدعوه ومهمتهم في الحياه والغايه من وجودهم، وما حذرتهمش من جهنم، ودمت ما رغبتهمش من الجنه، يبقى انت ما وصلت لهمش الايه؟ البر الحقيقي. البر الحقيقي زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ما اهدى المرء المسلم لاخيه هديه افضل من كلمه حكمه يزيده الله بها هدى او يرده بها عن ردى. دي افضل البر، كلمة الحكمة يتوصلها. فشوفنا لقمان بدأ بمين؟ ها؟ بدأ بمين الاول لقمان؟ بابنه، واخد بالك؟ وسيدنا ابراهيم اهو بيبدأ بمين الاول هنا؟ بابوه الاول. اذ قال لابيه، وبعدين مين؟ وقومه. والمحاورات كانت كثيرة جدا. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ في تماثيل، ومعنى عاكفون أي مواظبون مداومون على العبادة لها. أما يكون في إنسان معتكف يعني ملازم، اعتكف على الشيء يعني لازم هذا الايه؟ الشيء. فهم عكفوا على عبادة الأصنام أي واظبوا واستمروا عليه. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ جاءت المصيبة الكبيرة: وجدنا آباءنا لها عابدين. وجدنا أبانا. والغريب يعني أمر غريب إن في أمر الدنيا الناس يتبرؤون من فعل الآباء والأجداد. أبانا ده أبانا دقة قديمة، ده أبانا كانوا متأخرين ومتخلفين، وأبانا كانوا رجعيين، وأبانا كانوا متزمتين. بقى أنا يعني هعيش مع اللمضة مشريط وأعيش مع الحصيرة وكذا زي الآباء والأجداد، دول متخلفين لكن احنا متقدمين. لكن عند الدين احنا زي أبانا. سبحان الله، لماذا تكيلون بكيلين؟ لما نيجي نكلمكم في الدين وفي العبادة وفي الصلاة وفي كذا تقولوا أبائنا كانوا كده، ولما تيجوا في أمر الدنيا تقول لا ده أبائنا كانوا متأخرين وإحنا أحسن، ده أيامنا غير أيام أبائنا، أيامنا غير أيام أبائنا. سبحان الله، ليه كيل بكيلين؟ يعني يجي نكلم واحد على موضوع الصلاة، وإن الصلاة يعني لسه واحد يحكي لي بيقول لي في مسجد من المساجد عملوا فتنة علشان خاطر الصلاة بين الأعمدة. ليه؟ بقول له ليه فتنة عشان ايه؟ قالوا جماعة بيقولوا لا احنا عمرنا ما شفنا، احنا طول عمرنا بنصلي بين الأعمدة وما حدش قال لنا، جاي الشيخ الجديد يقول لنا ما صلوش بين الأعمدة. يا اخي انت زمان ما عرفتش، وابوك وجدك واللي جابوا جدك ما عرفوش، وانت عارف، ومن عرف حجة على من لم على من لم يعرف. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هي دي الإجابة؟ الإجابة الصحيحة انك تشوف، هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين الأعمدة ولا ما نهى؟ هي دي الإجابة هنا. انك مش تقول لي ابائنا واجدادنا واحنا عمرنا ما شفنا واحنا اول مره نعرف. الله تعرف سبحان الله. اشمعنى لما تشوف اي مخترع جديد واي مبتكر جديد ما تقولش اول مره اعرف اول مره كذا، وبتسارع الى شرائه وتسارع الى اقتنائه. مره انا كنت مسافر اسيوط عندنا في مصر، وبعدين عمال بتناقش مع واحد واحنا راكبين بتاع الديزل، فعمالين بيتكلم عن المخرج من أزمة المسلمين وكذا، أنا عمال أقول له إن الدين هو الأساس وإن لازم نرجع للدين، وهو عمال يقول لا لازم حب الوطن ولازم حب الآثار ولازم احترام الآباء والأجداد ولازم مش عارف مين ومين. وبعدين في الآخر لما لقاني لما زهق من كلامي قال لي أصل أنا من العظمة الزرقاء. العظمة الزرقاء عن النصارى يعني، هو بيقول على نفسه كده، يقول أصل أنا نصراني. طب يعني انت بالعظمه الزرقاء والعظمه الحمراء مش مشكله عندي، انا بتكلم كلام عام، كلام انت يا سيدي مش عندك في الدين بتاعك، مش الدين، مش دين النصارى مش بيدعو للخلق الكريم؟ ها سيدنا عيسى ده مش دعا الى الصدق ودعا الى الامانه ودعا الى العفه ودعا الى الحياء ودعا للتواضع ودعا لصمت العرض ودعا للكرم؟ مش ده سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام؟ فاحنا امور الدين متفقين في الاخلاق الكريمه، اي دين بيدعو الى الخلق الايه الكريم. فالمهم في النهاية يعني بنوصل لموضوع الدين وكذا، فقال لي إذا كيف أغير ديني وأغير دين أبويا وجدي؟ قلت له هو أنا كان أبوك كان ركب الديزل اللي أنت ركبه ده؟ أبوك ما ركبش الديزل اللي أنت ركبه، الديزل ده بيمشي مثلا 150 كيلو في الساعة ولا كذا ولا كذا، عندما أنت اشمعنى عند أبوك وجدك ما, ما, ما, ما, ما تعملش اللي عملوه في أمر الدنيا، وتيجي عند الدين تقول كيف أغير دين أبويا وكيف أغير دين جدي؟ انت عالك في راسك تعرف خلاص. فدي مصيبه كبيره، حكايه الايه، حكايه التمسك بفعل الاباء. الله عز وجل يقول عن هذه المصيبه، واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ولهم يهتدون. يعني حتى لو كانوا اباؤهم ما يعرفوش حاجه. حتى وفي سوره البقره يقول واذا قيل لهم اتبعوا واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يقول الله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي سورة لقمان يقول أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فشيء غريب موضوع التمسك بفعل الآباء والأجداد. فالآباء والأجداد ما كانوا يفعلونه من خير نقتدي بهم، وما أخطأوا فيه لابد أن نفكر فيه جيدا. فالنافع الموافق لكتاب الله ولسنة رسول الله أو الموافق للدين نتمسك به، والذي لا ينفع ولا ويصطدم مع الدين نتركه، هذا هو الحق. فقوم إبراهيم قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، نحن ورثنا الآباء في عبادة الأصنام. فقال لهم إيه؟ شوف سيدنا إبراهيم، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أنتم وآباؤكم في خطأ، أنتم في توهان، انتم اخطأتم الطريق. فضلوا يستهدئ، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ انت بتلعب تتكلم بجدك؟ انت بتتكلم بجد انك تترك عبادة الاصنام اللي احنا طول عمرنا بنحترمها وبنقدرها وكذا وكذا؟ زودهم في الكلام، بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين. ربنا ولاحظ يا اخوة انه دايما يجيب اوصاف ربنا واسماء ربنا سبحانه وتعالى، وكيف ان الله هو الذي خلق الخلق، وانه هو الاولى بالربوبية والاولى بالعبادة والاولى بالخضوع والطاعة، وان هذه الاصنام لا تنفع ولا تضر، كما جاء في سورة الشعراء. هنا بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، اي الذي خلقهن وابتدعهن واخترعهن على غير مثال سابق، وانا على ذلكم من الشاهدين. في سورة الشعراء واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. هي الأصنام دي بتسمع؟ أصنام دي بتنفع؟ أصنام دي بتضر؟ قالوا بل شوف مش الحج ان هم يقولوا مثلا بتسمع وما بتسمعش او بتنفع او بتضر او كده، لا، بيقولوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين. شوف بقى كيف سيدنا ابراهيم هنا بيذكر فضل ربنا عليه، وارجو الاستماع جيدا الى هذه الاشياء. يقول اولا فضل الله علي الذي خلقني فهو يهديني، يهديني يعني يرشدني ويدلني ويوفقني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني. وشوف الادب، شوف ادب سيدنا ابراهيم مع ان من اللي بيجيب المرض؟ الله، مش كده ولا لا؟ لكن سيدنا ابراهيم يجي عند المرض يقول ما يقولش واذا امرضني، ما يقولش واذا امرضني، لكن قال وهو يطعمني ويسقيني، يقولش واذا امرضني، يقول واذا مرضت. فهو لا ينسب الى الله الايه الشر، تأدبا تأدبا مع الله عز وجل، كأن ما فيش حاجة وحشة أبدا بتيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما، خلي بالك من دعوات سيدنا إبراهيم، حكما يعني حكمة وتحكما في النفس وانتصارا عليها، واخد بالك؟ مش حكما يعني انه يبقى ملك او يبقى عمدة ولا يبقى وزير ولا يبقى غفير، لا، الحكم اللي، لان انت عارف ان دعوات الانبياء ايه؟ مستجابة عليهم الصلاة والسلام. لو اي نبي يدعو دعوة لابد ان تستجاب. طب هل ثبت ان سيدنا ابراهيم في يوم الايام كان ملك من الملوك؟ سيدنا ابراهيم كان ملك؟ لا، لا ملك. طب امال ايه حكما يعني ايه بقى هنا؟ حكما يعني ايه؟ يعني حكمة، تحكما في نفسه، تحكما في شهوته، تحكما في الغرائز. ده الحكم الحقيقي يا إخوة، الحكم الحقيقي أن تحكم غرائزك، تحكم شهوتك، تحكم نفسك قبل أن تحكم غيرك. إن حكمت شهوتك وحكمت نفسك فإن حكمك لغيرك سيكون رحمة وسيكون خيرا وسيكون فيه كل خير للمحكومين. أما إذا لم تحكم نفسك ولم تحكم شهوتك فإن حكمك لغيرك سيكون وبال وخراب ودمار والعياذ بالله. خلي بالك من النقطة دي، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، عاوز الرفقة الصالحة اللي تعينه على ايه؟ على طاعة الله، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني، ما تفضحني، ما تفضحني يوم القيامة، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني خالص وصافي ونقي من الشرك ومن الغل ومن الحقد والحسد ومن كل ما يشوء. هكذا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الصفات قال الله عز وجل، واسمع، وإن من شيعته، إشارة لمين؟ لسيدنا نوح، لأن القصة قبلها بداية الكلام، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته. يبقى من شيعة مين؟ يعني من أتباع نوح، من ذرية نوح طبعا. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، ده سيدنا إبراهيم يعني جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون. خلي بالك طبعا سيدنا إبراهيم مش قعد يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين، ممكن يكون قعد 10 سنين 15 20 سنة 30 سنة. طبعا في العشرات السنين دي كل يوم في محاضرات وكل يوم في خطب وكل يوم في مواعظ وكل يوم في كلام، يكلمهم في السوق ويكلمهم في الطريق ويكلمهم لما يروح يعمل أي احتكاك لابد وأن يتكلم كثيرا. وهذا سر يا إخوة تنوع الكلام وتنوع الأسلوب وتنوع الحوار في سور القرآن الكريم. ولذلك كل سورة بتعطيك إيه؟ ملحظ جديد، تعطيك معلومة جديدة، تعطيك مشهد جديد من مشاهد إيه؟ قصة أي نبي من الأنبياء. أئفكا آلهة دون الله تريدون، الإفك بمعنى الباطل والكذب والعياذ بالله. فما ظنكم برب العالمين؟ عارفين يعني رب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. هنا هو هدد في كما جاء في سورة الأنبياء، هددهم بأنه حيكسر الأصنام حتى يثبت لهم أن الأصنام ما تستطيع أن تدفع عن إيه؟ عن نفسها، ما تستطيع أن تحمي نفسها. وما دام الإنسان ما دام الشيء عاجز عن حماية نفسه يبقى بالأحرى عاجز عن حماية إيه؟ غيره، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فهو يريد أن يثبت لهم بالدليل العملي إن هذه الآلهة اللي أنتم تعبدوها لا تنفع ولا تضر، حتى ما تنفع نفسها ولا تنفع عن نفسها. فقال في سورة الأنبياء: وتالله، حلف بربي، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. لازم أكسر الأصنام دي بعد ما تمشي. وهنا في سورة الصفات يقول: فنظر نظرة في النجوم. هنتكلم بعد كده عن الموضوع المحاجة في النجوم والكواكب. فقال إني سقيم. إني سقيم، كلمة سقيم يعني إيه؟ يعني مريض. هنا في حديث في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيه: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذبات. تعرفين الأنبياء صادقين، الأنبياء يستحيل عليهم الإيه؟ الكذب. فهنا في سورة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث الصحيح: لم يكذب إبراهيم إلا إيه؟ سوى ثلاثة كذبات، كذبتان في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والكذبة الثالثة لما قال عن سارة إنها أخته، واخد بالك؟ هذا الكذب محمول يا إخوة على المعاريض، المعاريض. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول في المعاريض مندوحة عن الكذب، مندوحة عن الكذب. يعني إيه؟ ممكن المعاريض الإنسان يلجأ إلى المعاريض بدل من الإيه؟ يعني لما الإنسان مثلا يضيق عليه في شأن من الشؤون وكان لابد إنه يكذب، ممكن يعمل نوع من الإيه؟ من المعاريض. إيه المعاريض؟ أجيب لك مثلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة بدر كان معاه سيدنا أبو بكر والتقى بواحد من المشركين، فبيقولوا له: ماذا تعرف عن قريش؟ ف يعني قال لهم: طب من أنتما؟ قالوا: إذا أخبرتنا عن قريش هنقول لك من إحنا. فقال لهم: قريش أبو سفيان عمل كذا وكذا ودخل الطريق ده وخرج من الطريق ده ومشي جنب البحر وعمل كذا. فخدوا منه المعلومات كلها. فالآخر بيقول لهم: من أنتما؟ أو من أي قبيلة أنتما؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ من ماء. وراح ركب الناقة هو سيدنا أبو بكر ومشي. من ماء. الرجل فهم من ماء يعني إيه؟ قبيلة اسمها قبيلة ماء. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقصد الماء يعني إيه؟ لا، من ماء يعني من ماء مهين. ألم نخلقكم من إيه؟ من ماء مهين. تفهمني ولا لا؟ ألم نخلقكم من ماء مهين. فسيدنا النبي يقصد عليه الصلاة والسلام إنهم مخلوقين من ماء. والرجل الأعرابي عرف إن ماء، فهم إن ماء يعني إيه؟ قبيلة من القبائل. عشان أصل مش معقول سيدنا النبي يقول له: أنا محمد وأنا قائد المسلمين وجيت أحارب أبو سفيان كده، يبقى فتش الأسرار العسكرية. تاخد بالك ولا لا؟ فهنا الإنسان ممكن يلجأ لحكاية المعاريض دي، يلجأ لحكاية المعاريض. بمعنى مثلا ان واحد بيقول لك اضرب فيه حاجه، مثلا واحد بيقول لك بيسالك عن فلان، فلان هنا، فانت مثلا بتقول له انت مش عاوز تقول له ان هو هنا ولا مش هنا، فبتقول له: لا مش هنا. بس انت بتشاور على الحته دي بالذات انه ما هوش في الحته دي، لكن ممكن يكون موجود في البث. تاخد بالك ولا لا؟ دي يعني الانسان ممكن يلجا الى هذه الامور في عندما يضيق به الامر. مش يبقى حياه المسلم كلها كذب بقى؟ لا، يعني مش جيش انت بقى في كل حياتك كل حاجة تقول: لا انا كنت اقصد كذا وكنت أقصد. لا، احنا بنقول الامور دي للايه؟ للضرورة. لما يكون انت مضيق عليك جدا جدا ولابد انك تقول كلام غير الصدق، يبقى تعمل ايه؟ ما تكذبش كذب مباشر، انما تعرض ان انت تقول كلام هو في حق انت تقصد به قصد، واللي سمعه يقصد به ايه؟ يفهم منه ايه؟ قصد اخر، وهكذا. ف فسيدنا ابراهيم اللي عمله ده كذيب ولا معاريض؟ معاريض. كيف معاريض؟ اما يقول اني سقيم. هو الانسان منا يعني انا لما مثلا اجي عشان اخطب ولاقي ان احيانا بحس ان انا بنفق في قربة مقطوعة، الكلام ما بيسمعش مثلا، او مثلا ما بسمع عن اخبار الفلسطينيين واخبار المسلمين وكذا، بالله عليك انا ببقى متضايق ومهموم ولا مغموم ولا لا؟ لازم، مش كده ولا لا؟ مش ده نوع من المرض ولا لا؟ فلما سيدنا ابراهيم يشوف ابوه والعياذ بالله هيخدش جهنم، ابوه هيخدش جهنم، ابوه من ضمن سدنة الاصنام، وقوموا اقرب الناس اليه محروقين بسبب الاصنام، فبالله عليك يصاب بالهم والغم والنكد ولا لا؟ فلما يقول اني سقيم يعني انا يعني ده بلغة المصر انا مقهور ليكم، انا حزين من اجلكم، انا مغموم من اجلكم، اني سقيم. يبقى هنا ده فيه نوع من الايه؟ من معاريض، واخد بالك ولا لا؟ يعني انه مش عيان، هم فيهم عيان يعني ايه؟ فيهم مريض يعني انه مش قادر يجي معاهم، وهو يقصد ان انا مريض يعني انا مغموم وحزين ومهموم بسبب ايه؟ بسبب فعلكم. ادي اول ايه؟ اول كذبة، هي في صورة الكذب لكنها ليست ايه؟ ليست كذبة على الحقيقة، وانما هي من نوع الايه؟ من نوع المعاريض. فقال اني سقيم. فتولوا عنه مدبرين، مشوا سبوه، راحوا بقى يحتفلوا بالعيد بتاعهم، وكانوا تركوا الطعام والشراب لمين؟ للأصنام في المعبد، الآلهة عشان والكهنة ممكن كانوا بيضحكوا عليهم، كانوا بياخدوا الأكل وهم مفكروا إن الآلهة رضت عنهم وكانت الأكل، وانتوا عارفين ما أكثر الكذابين وما أكثر المنفعيين، نسأل الله العفو والعافية. فتولوا عنه مدبرين فراغا، شوف سيدنا إبراهيم فراغا يعني إيه؟ يعني ذهب في خفية، في خفية وسرعة. ولذلك احنا بيقولوا فلان ده عنده روغان، يعني مش ظاهر، يعني اسلوبه غير واضح. فسيدنا ابراهيم راح للاصنام بس في ايه؟ من غير هم ما يشوفوا، يعني راح بطريقة خفية او من طريق اخر وذهب الى الاصنام. فراغ الى الهتهم، كلم الاصنام الاول، الا تأكلون؟ بيقول الاصنام انتوا تاكلوش، انتوا دمكم فواكه وخضروات ولحوم واشهى انواع الطعام موجودة قدامكم، الا تأكلون؟ محدش ما لكم لا تنطقون، انتوا بتردوش ليه؟ مرض. فراغ عليهم ضربا باليمين، شوف سورة الصفات، فراغ الى الهتهم فقال الا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين، كسر الايه؟ الاصنام كلها بيمين، زي ما ربنا قال فجعلهم جذاذا، جذاذا يعني قطعا، في سورة الانبياء جذاذا يعني قطعا، كسرهم. قال الا كبيرا لهم، ساب الكبير بتاعهم ما ايه؟ ما كسرهوش. قال لعلهم اليه يرجعون عشان يجوا يشوفوا، وعلق الفأس في رقبته، كسر الاصنام كلها وترك الكبير وعلق الفأس في رقبته وتركهم ومضى. مصيبتهم الكبيرة ان هم رجعوا بعد الاحتفال بقى، قعدوا طول النهار بره ولا يوم ولا يومين، ورجعوا لقوا الاصنام كلهم متدشدشين متكسرين كلهم، ما فيش غير الكبير بتاعهم. شو العبط بتاعهم والهبل بتاعهم بقى؟ من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فأقبلوا إليه يزفون، يعني جم. وبعدين واحد منهم قال سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، احنا سمعنا شاب من الشباب يذكرهم بسوء، وقال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا ايه؟ مدبرين. جابوه بقى عشان يحكموا، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يشهدون المحاكمة. قالوا سألوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. سيدنا إبراهيم دي الكذبة الثانية اللي في صورة كذب لكنها من ضمن الايه؟ من ضمن المعارض. هو ما يقصد إني كبيرهم الذي هو فعل، لأن ما فيش عاقل في الدنيا يقصد إن الصنم هو اللي مسك الفاس وكسر، إنما هو يقصد يقول إني يعني يريد أن يفيقوا من إيه؟ من غيهم ومن غفلتهم ومن بلاهيهم. هل يستطيع الكبير أن يفعل شيء؟ وهذا هو الكبير وفي رقبته الفأس، ما استطاع أن يدافع عن إخوانه من الآلهة، فكيف تعبدون هؤلاء؟ يعني هو يريد أن يوجه اللقمة لهم، يريد أن يقول لهم أليست فيكم عقول؟ ألا تفهمون كيف أن الأصنام لم تستطع الدفاع عن نفسها، فإذا كانت ما تستطيع دفع الضر عن نفسها فكيف تستطيع دفع الضر عن إيه؟ عن غيرها. هذا هو يقصد بل فعله. يبقى هذا من باب التهكم والسخرية والاستهزاء بعقولهم المنحطة. بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعثرين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.